هنا القاهرة. فيه في حياتنا ناس محتاجة ومنسية، وفي اللي عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس اللي فعل الخير عاد فيه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. إخراج دكتور محمود محبوب. على هندسة الهواء رأفت موسى. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. لو فاكرين الأسبوع اللي فات كان معانا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو المصروف اللي احنا بنديه لأولادنا وهم رايحين المدرسة أو في الأجازة. طيب المصروف اتكلمنا فيه، قلنا ان طبعا بيبقى على حسب الحالة المادية للأم والأب، بيبقى على حسب الفئة العمرية نفسها. الطفل بياخد المصروف بيبقى يعني نسبة معينة، أو لما بيكون في الجامعة أو في المدرسة، يعني كل سن ليه مصروف خاص بيه. والمصروف هو بينمي شخصية الطفل، بيخليه فعلا يقدر يعتمد، يقدر على نفسه، طبعا يقدر ان هو يدخر. ليه حاجات كتيرة جدا، لكن ما كملناش، كملنا الموضوع بتاعنا كله. وسعدنا أن تنضم إلينا الآن مرة أخرى دكتورة ولاء شبانة، استشاري تربوي وطرق تدريس. أهلا بيكي معنا دكتورة ولاء. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة ولاء. كنا بنتكلم عن المصروف، وعايزين نتكلم النهاردة عن التأثير النفسي للطفل أو للولد لما أو البنت لما بيكبروا يكونوا في المدرسة أو في الجامعة، ونبتدي نمنع عنهم المصروف واحدة واحدة، نقول خلاص دول كبروا ما لهمش مصروف. لا، هو احنا اعتقد كنا وصلنا المره اللي فاتت لفكره ان لما الولد بيكبر المفروض ان احنا نبتدي نقلل او نمنع المصروف، ولا لا، ولا المفروض ان يكون في سن معين نقول في كده ان لا كده خلاص اتقنا. لا، عايزه اقول لحضرتك ان فكره المصروف دي ده يعتبر عباءه احتواء احنا ما بناخدش بالنا منها. علاوه عليه ان دايما الطفل لغايه ما يعني لغايه ثانويه عامه هو يعتبر بالنسبه لنا طفل، 18 19 سنه بالنسبه لنا طفل، هو غير راشد. احنا سن الرشد بالنسبه لنا 21 سنه. تمام. عايزه اقول لحضرتك ان كل ما ابنك او ابنك يستشعر ان انت ليك قوامه عليه بانك بتديله مصروفه، دي بتخلي عليه حيازه كبيره جدا ناحيتك. دي بتخلي عليه فروض من الحب والطاعه والانتماء للبيت مهما كان المصروف ده قليل. صحيح. يعني فكره مش فكره ان المصروف قليل ولا كتير، لا، فكره ان بابا بيديني المصروف، فكره مصروف نفسه كبير. صحيح. بالظبط، ده معنى كبير. فيا ريت انا يعني بناشد ان كل الناس لو سمحتوا يا جماعه، اللي معود اولاده على حاجه بلاش يقطعها، حتى لو كانت ببساطه او حتى لو كانت اقل، حتى لو قللت منه، بس لازم تكون مستمر فيه، لان ده معنى نفسي كبير جدا جدا عند الطفل داخل اسرته. صحيح. وبعدين برضو كمان يعني مجرد ان هو هيمتنع عنه المصروف او مش هيبقى معهوش فلوس، هي هي هي سلاح ذو حدين. يعني ممكن انت تعلمه بقى ان هو عاوز مثلا يعتمد على نفسه، ان هو ممكن يبقى بجانب الدراسه، ممكن يشتغل، ممكن يعني في كتير جدا من الاباء بتفكر بالطريقه دي، ان هو يعتمد على نفسه، ان هو يبتدي بقى يشتغل، يشوف اي شغلانه ايا كانت الشغلانه اللي بيشتغلها. دي بقى ترجع لشطاره ولي الامر والثقافته. يعني فكره ان لا، انت كبرت يا حبيبي، بس مهما كبرت مش هتبقى كبير على بابا، لا، لازم تاخد مصروفك مني يا ولد، لازم تاخدي مصروفك. صحيح. مني يا بنوتي يا حبيبتي. انت كبرت، وريني بقى شطارتك، وريني كده هيبقى مصروفك الشخصي قد ايه، وريني هتقدر تكسب قد ايه. لكن فكره ان مهما الولد او البنت كسبوا فلوس كتيره جدا، او بداوا ان هم يعني ينخرطوا في مجتمع العمل او في المجتمع الوظيفي، الا مصروف بابا وماما، بلاش يستقلوا يستقلوا بذاتهم قوي كده من بدري ويبعدوا عن الاسره. بالعكس، ده احنا عاوزين نجمعهم دايما، يبقوا مع الاسره دايما، يبقوا مع الاب والام والاخوات. بالظبط بالظبط. إيه انا عشان كده بقول لحضرتك المصروف ده ليه معنى نفسي كبير جدا. اوعى تحط في دماغك ان عشان ابنك كبر او عشان هو بقى مهندس ولا ان هو بقى مدرس ولا يعني في مرحله متقدمه، طالما لسه ما انفصلش عن البيت او طالما لسه ما اتجوزش او طالما بنتك لسه ما اتجوزتش، لازم يكون ليك قوامه عليه في موضوع المصروف حتى لو بحاجه بسيطه. حتى لو ما بتديش مثلا مصروف يومي او مصروف اسبوعي او مصروف شهري، ادي العاديه بتاعت العيد. ايوه كنت لسه هتكلم عنها، الكسوه السنويه اللي بتتجاب، كسوه شتاء كسوه الصيف، الحاجات دي. لا معلش، لازم يبقى ليه قوامه في الحاجات دي. يعني التاتش البسيط اللي ممكن ولي الامر يعمله ده بيفرق نفسيا جدا جدا جدا مع الابن. واكتر تاثير ايجابي انت محتاجه مع ابنك في الوقت ده، اللي هو وقت ان هو خلاص بدا يوصل لمرحله الايه، التمرد بالخروج بره عبايه الاسره، دي في حد ذاتها بتلم جماح الموضوع ده جدا جدا مع الانسان في الوقت ده. وفي حاجه كمان والله دكتوره ولاء مهمه جدا، ان بتخلي الابن او الابنه، مش هقول بقى ان هي بتبقى بتسمع كلام ولي الامر للاب او الام بسبب المصروف، لكن على الاقل شايفه ان هم ليهم دور في حياتهم، مش مجرد ان انا خلاص دلوقتي بقيت كبيره وبقدر اعتمد على نفسي، او ان انا في الجامعه، او ان انا خلاص يعني قربت اشتغل. لا، ده مجرد المصروف دوت، ان انت بتديني مصروف او ماما بتديني المصروف، ده معناه ان انا لسه حتى الان لحد اللحظه ديت وانا لسه يعني بخضع لكل تعليماتهم، لوجهات نظرهم، لاوامرهم، حاجات كتيره قوي المفروض ان احنا يعني نتمسك بيها وما نضيعهاش من ايدينا. صح جدا. انا عايزه اقول لحضرتك اضافه للي حضرتك بتقوليه ده، طبعا مشكوره، هي فكره ان مجرد ان الاب او الام يبقى عندهم ثقافه الاحتواء لابنهم بفكره غرس بس مفهوم صغير جدا، ان لو انت بتكسب ملايين وبابا ادالك جنيه، الجنيه ده هو اللي فيه البركه، المعلومه دي هتفضل مغروزه في حياته طول العمر. ايوه صح، طول العمر. صح. ان فعلا اللي ماما وبابا بيديهولي ده مختلف عن اي حاجه، اللي جدي بيديهولي ده مختلف عن اي حاجه انا بكسب، ليها طعم تاني غير اي مكسب انا بكسبه فعلا. لو المعنى ده فعلا اتغرس في دماغ الطفل بشكل صحيح، او في دماغ البالغ حتى بعد كده بشكل صحيح، هيفضل دايما عنده انتماء، وهيفضل دايما عنده توريث لهذه العاده المحبوبه. صحيح. هيفضل دايما يورثها الاولاد والاصحاب والاخوان، وهيفضل يتكلم فيها، وهيفضل يفكر فيها تفكير ايجابي حتى في جانب نفسي جواه. حضرتك ذكرتي دكتوره ولاء العاديه، والعادية الحقيقة يعني في بعض الناس شايفين ان خلاص دلوقتي مع الظروف الصعبة الاقتصادية اللي بتمر بيها الاسر ومش عارفة ايه، فمش ده للعادية، مع ان العادية دي بلاقي الولاد بتبقى منتظراها من العم ومن الخالة ومن العمة ومن الاقارب، اي حد بيدخل البيت او اي حد بيتكلم بيبقوا منتظرين منه وهو قاعد كده ان هو هيجي يقول تعالى خد عاديتك فلان عاديتك كذا. حتة العادية دي بقى بيبقى ليها تأثير يعني نفس كبير جدا جدا عند الولاد، كبار وصغيرين على فكرة. احنا والله العظيم عارفة ككبار او كصغيرين، احنا عندنا مبادئ ممكن تبقى صغيرة جدا سواء في المجتمع او في الدين والشريعة نفسها، مهما كانت بسيطة لكن بيبقى لها تأثير كبير جدا، زي فرحة الصائم كده ما بنقوله. ايوه بالظبط. عايش في ضنك ولا حاجة، هو عايش طول عمره من غير اكل؟ لا بالعكس، بس فرحته بعد الصيام بتفرق كتير جدا نفسيا. صح. صح. فعلا بتدي باعث. عشان احنا دايما بنقول يا جماعه لما تمرنوا ولادكم على الصيام، خلوا الصيام يبقى قرب المغرب، بلاش الصيام اللي لحد الظهر او لحد العصر، لا خلوه من الظهر او من العصر عشان يفرحوا بالفطار. ايوه لان ايوه، الفرحه دي فرحه كبيره جدا. صحيح. وفرحه ايه واحنا محرومين من الاكل؟ لا ده ليه فرحه خاصه فعلا. صح. فرحه الصائم بتاعه الافطار دي بتفرق كتير جدا. طيب تمام. تعالي بقى للجانب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ان هي برضه الفرحه بهدوم العيد او بالعيد اللي احنا بنتكلم عليها مهما كانت بسيطه، دي باعث نفسي رائع رائع. تعالي شوفي كده والله، حتى الكبار، حتى البنت اللي بتبقى متجوزه وخرجت بره البيت خلاص باولادها، دايما بتبقى منتظره فكره ان الخال او العم او الاب او الام. صحيح. او الاخ الكبير ان هو يدي لها، بتفرق نفسيا جدا. أيوه. بتفرق معاها. أيوه. جدا والله. أيوه. لو هي مالتي مليارديره، بس لو خدت 5 جنيه جديده، شوفي كلمه جديده. ايوه ايوه. لا لا، بتبقى ليها عامل نفسي ايجابي بشكل يعني فظيع. صحيح. عايزه اقول لحضرتك حتى في مجال العمل، يعني تعالي كده على المؤسسات الوظيفيه، كانت بقى جامعه او مدرسه او مستشفى او اي مكان حضرتك بتشتغلي فيه، ممكن تلاقي المدير المباشر مثلا ليكي يقول لك انا هديلهم النهارده عاديه، دي العاديه دي ما لهاش علاقه بالشغل، ما لهاش علاقه بان في مكافاه للعيد او في مكافاه رمضان. ممكن تلاقي المدير فجاه، لا طب انا النهارده هوزع على الكاست كله مثلا النهارده عشرات جديده، عشرينات. الله. مش قادره اقول لحضرتك الموضوع ده بيدي فرحه لا تتخيليها. صحيح. ولا يمكن تلاقي حد فيهم نطق ويقول لك ايه، هو ما هنش على الا الخمسة جنيه ولا العشرة. خالص. لا لا خالص خالص، فعلا بتبقى مفرحه وفعلا بتبقى مبهجه. ده انا عايزه اقول لحضرتك دكتوره ولاء، ان مش بس مفرحه، ده انت بتحتفظي بالحاجه ديت، مش عايزه حتى تصرفيها. ايوه بالظبط يعني بالزبط. محتفظه بالشكل الجميل للخمسة جنيه دي تبقى حاجه تبقى تذكار بالنسبه لا أيوة. مفرحه مبهجه يا جماعه ما حدش يستهون ابدا يا فندم بالجانب النفسي بطرحه صحيح. النفس دي حاجه لا تقدر بثمن الموضوع لا هو بقيمه العيديه قد ايه ولا لا لا لا هي بهجه ان انت اخذتي فلوس جديده دي يعني دي بصراحه لا يضاهيها فرحه زي بقول لحضرتك يعني انا بمثل الكلام ده للكبار اللي هم لما ساعه ما بيفطروا بعد الصيام ليه لان أيوة. الحاجه دي بتبقى فرحه فعلا بالنسبه لنا مع ان ما احنا شبعانين اكل ليل ونهار مش فارق معانا هو وقت رمضان اللي يعني ايه في ايه ولكن سبحان الله الباعث النفسي في حد ذاته فرحه لان ليه ما حاولش ان انا اغرز الطباع الايجابيه في حياتنا دي بدل ما حياتنا ما شاء الله بقت كلها نكد نكد نكد بالمنظر ده كله نار بيبقى في لا الفكره حضرتك فكرتك جميله جدا ان فعلا اللي بيعود اولاده على الصيام ان هو فعلا يعوده مثلا من العصر للمغرب بلاش بقى فكره أيوة. من الصبح ديت من الصبح اول ما يقوم من النوم لغايه الظهر لا خلونا من العصر للمغرب كام ساعه بالضبط. الصغيرين دول بس نوع من الترغيب النفسي يعني هترغبي الطفل في الصيام اكتر كل ما يفرح بالفطور أيوة. او وقت الفطور ده في حد ذاته هيفرق معاه فانت كون ان انت عايزه ترغبيه في العباده دي طب رغبيه في الفرحه بقى ايوه بالظبط صح هيفرح عشان هو قاعد معانا على الفطار على وجبه الفطار فهي دي اللي هتفرق بالنسبه لنا وده تريننج بسيط جدا بالنسبه للاولاد يعني مهما كانت الفرحه بسيطه يا جماعه ما نستصغرهاش لان فعلا فعلا احنا بنحتاج لكل حاجه بسيطه ممكن تبقى مبهجه في حياتنا وفي حياه اولادنا صحيح مش مهم القيمه قد ايه لكن يكفي قوي التصرف نفسه الفعل نفسه اللي اتعمل وقد ايه كان اثر بشكل ايجابي على الطفل او الولد او حتى الكبار دكتورة ولاء شبانة استشاري تربوي وطرق تدريس انا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا وان شاء الله يكون لنا حلقات كثيره مع حضرتك إن شاء الله يا حبيبي يا نقاوة عيني يا روح قلبي يا أهل الناس معقولة حلاوتك دي بدوب في بيت من الإحساس يا نقاوة عيني يا روح قلبي يا أهل الناس رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس والنهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل الناس ويمكن كل البيوت المصرية ما فيش بيت بيخلو من وجود طالب أو تلميذ بيمتحن أو يعني قدامه مثلا تقريبا أسبوع أو كام يوم كده وهيدخل في الامتحانات موضوع الامتحانات ده موضوع مهم جدا ازاي نتعامل مع اولادنا في فتره الامتحانات وخصوصا ان احنا يعني بنقول دايما ان كل ما هنديهم حاجات حلوه وحاجات مسكره وحاجات تديهم طاقه عشان يقدروا يقعدوا يسعدنا طبعا انها تنضم الينا الان دكتوره امنيه مجدي دكتوره في ترميم الاسنان بجامعه القاهره اهلا بيكي معانا دكتوره امنيه اهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعين برنامج العام دكتورة أمنية يعني في حاجة أنا عجبتني جدا في ما اتكلمنا مع بعض عن الأسنان. حضرتك بتهتمي جدا بموضوع الأسنان وتسوس الأسنان وإزاي نحافظ عليها من خلال يعني حتى عاداتنا اليومية وفي المناسبات، ومش بس كده، ده كمان في موسم الامتحانات. بالفعل احنا بنبقى فترة الامتحانات دي بتبقى فترة صعبة على كل البيوت وعلى كل الطلبة، وبنبقى دايما احنا عندنا حتة يعني ازاي اخلي ابني او بنتي ازاي ما ينامش، ما يبقاش عايز ينام ويقدر يقعد اطول وقت ممكن من النهار في المذاكرة. فبديله حلويات، شاي، قهوة، مش عارف، كيك، شوكولاتة، حاجات كتير قوي، بحيث ان هي كلها حاجات مسكرة علشان اخليه بس يقدر يقعد ويبقى عنده طاقة. عايز اقول لحضرتك على مفاجأة حصلت مع يعني احدى الامهات، بس ما حضرتك تكلميني وتقولي لي ازاي نقدر نحافظ على اولادنا وعلى اسنانهم مع السكر الكتير دوت، وفايدته ايه؟ يعني هل ده مفيد ليهم ولا لا؟ اولا فترة الامتحانات فترة صعبة جدا على الطلبة كلهم وعلى الاهالي اكتر كمان، دي بتبقى فترة كلها توتر وضغوطات نفسية وعايزين نذاكر، وفعلا زي ما حضرتك قلتي لا عايزين نفضل قاعدين مركزين طول الوقت. للأسف السكريات بتقلل من التركيز جدا، أيوة. كتير الضارة يعني كلها بتقلل من التركيز جدا، على عكس ممكن حاجات تانية ممكن نستعملها برضو فيها سكريات وهتدينا طاقة، بس هتقوي الذاكرة وهتقوي التركيز وهتخلينا في مود أحسن وهتقلل الستريس أو الضغط يعني، وبالتالي هتقلل التوتر على الأسنان. للأسف الفترة دي كلها الأسنان بتتضر بطريقتين، اللثة بتاعت الأسنان أو الحوالي الأسنان نتيجة التوتر الشديد قوي بيحصل فيها التهابات وأمراض كتيرة، والأسنان نفسها بتضعف نتيجة إن احنا أهملناها مش بنغسلها كويس، وبناكل أكل يدمرها أو يضعفها زيادة يعني. يعني الضغط النفسي والتوتر ممكن هو بيؤذي الأسنان من غير بقى حلويات ولا حاجة، لكن كفاية بس التوتر والضغط النفسي ده بيقلل المناعة جدا، فبالتالي البكتيريا الضارة هتبتدي تعلى قوي جدا في الفم مخصوصا يعني، هتبتدي تهاجم الأسنان واللثة، فإحنا مش عايزين المناعة بتاعتنا تقل، عايزين نبقى احنا عندر يعني تحت الضغط، بس لا مناعتنا قوية ونقويها بالأكل والعادات الصحية بتاعتنا. تمام. فأحب أنصح الناس أو أنصح بقى الطلبة طبعا إن إحنا من المشروبات كلنا فاهمين إن إحنا هناخد حاجات فيها كافيين أو نسكافيه كتير، لأ المشروبات الصحية واللي فيها برضو حاجات بتخلي التركيز قوي جدا الشاي الأخضر. تمام. الشاي الأخضر فيه نسبة عالية من الكافيين، أعلى كمان من القهوة، وكمان فيه مادة الثيانين اللي بتزود الذاكرة أو بتخلي الذاكرة حادة جدا، فأبتدي أفتكر كل المعلومات وذاكر كويس ومنساش بسرعة. فالشاي الأخضر مهم جدا. العصائر كمان منها البطيخ، منها عصير البنجر، وده عصير يعني الناس مش بتعرفه كتير، بس عصير البنجر ده مفيد جدا. ممكن كمان مشروبات زي الكاكاو اللي هو الخام وهحط عليه لبن، فهيبقى مفيد جدا. تمام. دول أربع مشروبات هايلين لتقوية الذاكرة ومحافظة على الأسنان كمان. تمام. يعني المشروبات دي مش هتأثر على تسوس الأسنان، مش هتأثر عليه. لا انا لو بشرب شاي اخضر، الشاي الاخضر اولا فيه كافيين وثيانين وفيه نسبه فلورايد عاليه قوي اللي هي بتقوي الطبقه بتاعه المينا، فدول مهمين جدا يعني، الحاجات دي كلها موجوده مهمه جدا لصحه الاسنان. على عكس بقى القهوه اللي هحط فيها سكر كتير وهحط فيها حاجات كتير، وطبعا لازم ناكل جنبها حاجات مسكره. ايوه يعني صح فبتزود السكر اكتر. والله احيانا برضو المفاجاه كمان ان احيانا في احدى الامهات بتقول لي انا كل ما باكل ابن حاجات مسكره كتير بلاقيه عايز ينام، يعني يعني بتخليه يعني بتستدعي لي النوم اكتر من ان هو يقعد يسهر. بتعلي نسبه الجلوكوز في الدم، فالدم كله بيبقى خلاص عايز انام، انا مش قادره، نسبه الجلوكوز بتاعتي عاليه قوي، فانا مش قادره اركز من كتر كميه السكر. فاحنا عايزين ناخد سكريات زي مثلا التمر. تمام. التمر فيه سكر بس السكر بتاعه مش مؤذي. فانا لو خدت في اليوم 3 تمرات، اولا هركز كويس جدا في كل انواع الفيتامينز بقى يعني بي وبوتاسيوم ومغنيسيوم، وكمان المفاجاه ان هو فيه نسبه عاليه من الفلورايد، فهو اصلا بيقلل التسوس مع انه مسكر. سبحان الله. فانا لو خدت 3 تمرات ده شيء مهم جدا، وهيبقى مسكر برضو، هاخد حاجه مسكره عشان انا عايزه، حاسه ان انا عايزه اكل حاجه مسكره، بس هتبقى مفيد. كمان حاجه تانية الشوكولاته الغامقه، مش الشوكولاته العاديه، الشوكولاته الغامقه فيها نسبه كاكاو اعلى، وبالتالي لو انا خدت منها مكعب هيديني نفس التاثير على جسمي بتاعه الشوكولاته اللي انا نفسي اكلها وانا بذاكر، بس هتبقى مفيده ليا. وكمان الشوكولاته الغامقه برضو بتقلل التسوس كمان، برغم ان هي برضو مسكره لكن برضو بتقلل من التسوس. يعني التسوس عشان فيها نسبه كاكاو عاليه، ما هو الكاكاو نفسه الماده الخام بتاعته بتقلل التسوس. تمام. في حاجه كمان حقيقه دكتوره امنيه، اللبان، بس طبعا لو اللبان مسكر طبعا ده متهيألي برضه هيساعد على التسوس، بس بيساعد على نسبة التركيز، مش عارفة دي يعني دي معلومة صحيحة ولا لا. اللبان بيساعد على التركيز، بس اهم حاجة ما يكونش عندي مشكلة في مفصل الفك. يعني في ناس لما بتيجي تاكل اللبان الفك بتاعها بيطرقع او بيعمل اصوات او بيبقى تبقى موجوعة. بالنسبة لهم غلط، يعني لا ما انصحش بيه خالص. اللبان الخالي من السكر اللي انا بسميه بقى اللبان السحري ده مفيد جدا. اولا بيزود من اللعاب، يعني اللعاب اللي هو الميه اللي في تمام بيزيد منها، علشان انا طول ما انا بذاكر انا تحت ضغط نفسي شديد، فاللعاب بيقل، يعني بنقول عليه بينشف الري يعني. فانا صحيح. لا انا مش عايزه انشف ري، انا عايزه حاجه تحفز على انتاج اللعاب، فهنستعمل اللبان الخالي من السكر. وده في منه انواع كتيره موجوده في الاسواق يعني، فده يزود من افراز اللعاب. واقلل طبعا من السكريات بقى والمخللات على قد ما اقدر. ودايما ابقى وانا قاعده بذاكر معايا ازازه فيها شريحه ليمون، مش هعصر ليمون، هقطع بس شريحه ليمون احطها، ده يخلي اللعاب افراز دي. يعني ازازه الميه اللي جنبي احط فيها شريحه ليمون من غير ما اعصره. من غير ما اعصره، لا، علشان نحفز على انتاج اللعاب. تمام. ده هيبقى مفيد جدا ليا. وطول ما انا قاعده طبعا بذاكر انا بشرب ميه، لان قله الميه اصلا بتقلل التركيز. يعني طول ما انا ما عنديش ميه كفايه في جسمي ده تمام. بيقلل التركيز. تمام. وفي نفس الوقت هحمي نفسي برضو من التسوس. طبعا تمام. لان فعلا في اولاد كتير جدا فعلا مع المذاكره في منهم بيحب يذاكر بصوت عالي، يعني بصوت مرتفع شويه، فبيقعد يتكلم طول الوقت، فريقه فعلا بينشف بيبقى فبيعوض ده بقى بشاي بقهوه بحاجات كده. بالظبط. ولو كمان اتجهنا بقى لكل منتجات الالبان، الجبنه، الزبادي، الرايب، كل دي حاجات مفيده جدا. وقت الامتحانات كمان الحبوب زي مثلا الشوفان، البليله، القمح. ايوه القمح، البليله، ايوه القمح ده جميل جدا والله. تمام. كل الحاجات دي، الفول السوداني دايما الناس بتقول ناكل مكسرات، المكسرات مش متوفره، الفول السوداني بيدي نفس القيمة الغذائية حفظ من المكسرات. كل ده هيبقى فيه زنك عالي ومغنيسيوم عالي، فهيبتدي يعلي الذاكرة وركز، مش ببقى عايزة نام، لا أنا عايزة أركز في الوقت بتاع المذاكرة. فدي كلها حاجات مفيدة جدا. طب العسل الأبيض؟ العسل الأبيض كويس، بس هناخد منه معلقة في اليوم، يعني مش أكتر من كده. صحيح. مش هحطه يعني، كفاية قوي معلقة في اليوم عسل أبيض، ده ممتاز ما فيهوش أي مشكلة. تمام. الحاجات اللي في دماغنا يعني في حاجات كتير جدا والله، ومحتاجين دكتور امنيه لحضرتك يعني تكوني معانا دايما. أيوة. نسال فيها خصوصا ايام الامتحانات، لان فعلا بتبقى حضرتك بتقولي التوتر مش بس عند الولاد، لا ده كمان عند الاباء والامهات الحقيقه. في كمان مشكله كبيره قوي، الجزع على الاسنان، بس دي يعني عايزه حلقه واحده. الناس دايما في وسط الامتحان بتجز على اسنانها او بتضغط على اسنانها، فبتبقى ده بطريقه لا اراديه، هو الحركه دي على طول اليوم بيعملها، بيجز على اسنانه، فيلاقي دايما سنانه بتوجعه مع المفصل بتاع الفك. هقول لهم حاجه بسيطه خالص، يا اما يعملوا تمارين الاسترخاء اللي هو يجيب كوره ويقعد يضغط عليها بايده كده، او ان هو يعمل تمارين النفس على قد ما يقدر، ياخد شهيق ويطلعه بالراحة قوي، زفير شهيق ويطلعه بالراحة جدا زفير. او ان هو يعمل بقى فيه تمرين تاني، بنحط اللسان عند طرف الاسنان الامامية، فانا طول الوقت لو انا عاملة كده هخلي بالي ان انا ما عدش على لساني بالظبط، فمش هجز على اسناني بقى خلاص كده. بالظبط كده. فدي صحيح. دي تمرين بسيط ممكن نعمله برضو، علشان دي حاجه مهمه جدا للاولاد في فتره الامتحانات. صح. وعلى فكره برضو انا يعني لاحظت فعلا برضو ان في بعض الاطفال، مش بس الكبار، مش بس الطلبه، الاطفال بيعملوا نفس الحركه دي، ممكن يكون بيقلدوا حد كبير او بيقلدوا امهم او ابوه. تحت ضغط شديد جدا، يعني هو تحت طفل بس عنده حاجات مضايقاه، ماما طول النهار بتزعق له مثلا او بتعلمه. ايوه. ده دي للاسف الظاهره دي ظهرت جدا مع الاطفال كمان الصغيرين. وساعات بنوصل ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها واقي اسنان من المطاط كده، علشان يلبسوه بالليل عشان ما يقفلش على اسنانه جامد او يتكع على اسنانه جامد. بالظبط كده. تمام. انصحهم طبعا فتره الامتحانات ما نهملش بقى غسيل الاسنان، ومش هقول ان انا هذاكر وما اغسلش اسناني، لا لازم اغسل اسناني واهتم بالنظافه اكتر علشان احارب البكتيريا الضاره اللي بتسبب التسمم، حتى لو بتمضمض حتى كمان بعد كل اكل او حاجه على الاقل يعني. دكتورة أمنية مجدي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل النصايح الجميلة دي. كل الشكر لحضرتك دكتورة في ترميم الأسنان جامعة القاهرة، ألف شكر لحضرتك. جمالها حصري ما فيش منه، كل اللي شافها راحوا اتكنوا، وكله يفشل لو ينافسها بتغري العين. بجمالها حصري جمال قتال، ما تتقلش بمسقى وماء، ربي يصونها كده ويحرسها يا ناس من العين. جمالها حصري ما فيش منه، اللي شافها راحوا اتكنوا، وكله يفشل لو ينافسها بتغري العين. جمالها حصري جمال قتال، ما تتقلش بمسقى وماء، ربي يصونها كده ويحرسها يا ناس من العين. جمالها نوع وده صنف عجيب، جمالها يابا خطف وغريب، يفلت وتعلم أجيال ده عليها العين. جمالها تدع قلي وقلبي، فتحت باب حلو يا قلبي، جمالها أصل مغطي خلاص كده على ملايين. جمالها نوع وده صنف عجيب، جمالها يابا خطف وغريب، بفلفة وتعلم أجيال ده عليها نعين. رجعنا لكم مرة تانية وبرنامجكم من الناس للناس، والنهاردة عايز أكلمكم الحقيقة في الدقايق القليلة اللي فاضلين عن مشروع أول مرة يتعمل في الصعيد، هو مشروع جلسات الأطفال، ومسمية صاحبة المشروع، المشروع اسمه خالة العيال. جلسة الأطفال هي فكرة ومهنة معترف بها عالميا ومنتشرة في كل المجتمعات، لكن في مصر يمكن ما بتحظاش بقبول اجتماعي، ودايما الأمهات نلاقي دايما بتواجه مشكلة أنها تسيب أولادها بمفردهم أو توديهم الحضانة في سن صغير، لأنها مش لاقية حد جلسة أطفال ممكن تقعد معاهم وتقدر تطمئن ليهم. وجت نورة محسن ابتكرت أول مشروع لجلسات الأطفال وأطلقت عليه اسم خالة العيال، ودي يمكن عبقرية الفكرة إنها بدأت وانطلقت من الصعيد وأصبحت مشروع ناجح جدا. يمكن في كتير جدا من السيدات بدأوا يلجأوا للموضوع ده، وبيوفر كمان ليهم عائد مادي مريح جدا، وفي نفس الوقت بيحل مشكلة كبيرة جدا لدى الكثير من الأمهات. نورة حصلت على مشروعها على تكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة لمحافظة المنيا. ألف مبروك يا نورة. وصلنا لختام برنامجكم من الناس للناس، بشكر ضيوفنا اللي كانوا معنا النهاردة، وبشكر كمان كل متابعينا اللي متابعينا في من الناس للناس. شكرا لكم. كل الشكر لفريق العمل، أحمد دياب رئيس التحرير، شيرين لطفي الإعداد، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمود محجوب الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون.